هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامج هدى للناس، وفي المرة الثانية اللي عايزين نكمل فيها إن شاء الله سورة قاف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الفهم عنه سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يهدينا لفعل ما يحب ويرضى. يعني عايزين ايه، يعني نستبارك كده بالاسم هدى للناس، فدايما عايزين نطلب من الله سبحانه وتعالى الهدى، ولا ننسى نحن نكرر هذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، احنا هدفنا من القرآن ان احنا نتمسك بكلام الله سبحانه وتعالى الذي انزله الينا، عايزين ننجو سواء احنا في انفسنا او نساعد نفسنا ونساعد الناس ونساعد المجتمع ونساعد كل البشرية في ان هي تخرج من الظلمات الى النور بالتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة عن سورة قاف، وازاي ان هي بتخاطب شخص ممكن يكون معاند مستهزئ بيسخر في نوع من الطغيان، ممكن يقتل النبي كمان اللي جاله، وبالرغم من كده السورة بتفتح له باب الامل، بتفتح له باب الاوبة والرجوع، وازاي السورة بتحصره نفسيا عشان يرجع. مهم ان احنا نستبصر من القرآن. في جهود جميلة جدا في دعوة غير المسلمين، وحتى ودعوة المسلمين لزيادة التمسك بالإسلام، لكن عايزين نستبصر القرآن عمل إيه. يعني نفترض مثلا القرآن نزل على النفس البشرية، ضغط على زراير معينة فالإنسان ده اتغير. نفترض احنا عايزين نفهم هو القرآن بيضغط على إيه في النفس، إيه نقاط الضعف اللي لما، وإيه الآيات اللي لما ضغطت الإنسان بدأ يستجيب. وده بيدرسوه حتى في علم النفس وفي الإعلام. يعني تلاقي المخرج بيعمل مشهد يقول لك هم هيعيطوا، هنعمل مشهد ده عشان الناس تعيط، ونزل لي بقى بالمزيكا الحزينه، ونزل لي هو قاعد بيضغط على مشاعر معينه عشان عايز يحبس نوع من التغيير العاطفي. فالقران هو خير الكلام، لان كلام التاني كلام الشياطين في كل وادي يهيمون، لكن القران نزل بالحق، فالقران هو الحق دلوقتي، رساله الحق الاوحد الموجوده في هذه الارض. فاحنا قاعدين بنفكر هو القران خاطب ايه في النفس المعارضة دي، فوقها ازاي، خلاها تبص للسماء، خلاها تبص للأرض، خلاها تبص للتاريخ كم هلكنا، خلاها تشوف تقلبات التاريخ. كتب التاريخ اللي بنقراها ما بتجيبش سيرة ربنا والأنبياء، الأنبياء مش في محور التاريخ البشري المكتوب. التاريخ البشري الحقيقي القرآن لما بيقوله لنا بيخلي الأنبياء هي المحطات الرئيسية. يعني لما تيجي تقرأ كتب تاريخ اللي كتبها مش مسلمين ولا ملاحدة ما بيحطش طبعا أنبياء. القرآن لما بيكلمك عن التاريخ بيكلمك عن سيدنا آدم وعن سيدنا نوح وعن فرعون، بيحط لك محطات رئيسية فيه، فبتفهم التاريخ الحقيقي. كلمك قال لك بص كده للزمن، شوف الأقوام اللي كذبوا، وبعد كده فجأة ده شخص، خد بالك احنا قلنا شخص ايه، بيسخر من البعث وبيعجب وبيضغى وممكن يقتل النبي. فجأة الخطاب يوجه، وكان ممكن زي ما قلت لك لو سبت الصفحة دي زي ما قلنا المرة فاتت، كم أهلكنا قبلهم من قرن، وإن يعني لو كملت الصفحة وربنا بقى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر على ما يقولون، سيبك من كلامهم واستمر في دعوتك. فجأة القرآن يخترق ويكلمه عن اللي بيحصل جواه. ولقد خلقنا الإنسان، أنكرت أو ما أنكرتش، ونعلم ما توسوس به نفسه. تعب تناظر ومفيش إله ومفيش بعث ومفيش تشريع والإسلام، التفاصيل اللي جوه ربنا يعلم. سيبك من اللي ظاهر على الشاشة، ربنا يسترنا أهو، سيبك من اللي ظاهر على الشاشة، التفاصيل اللي جوه ربنا يعلم. أنت ممكن تقول بتقول الكلام ده الواحد مش مصدق الكلام، بس أنت بتقوله له، لأن أنت هنا بتربطه بالله مش بنفسك. زي ما قلت لك من وسائل الدعوة الناجحة إنك تقلل تدخلك، بتحيي نفسك شوية عشان ما يدخلش معاك في المنافسة، ودي مشكلة المناظرات، ربي عايز ينتصر، لكن الهدايه والدعوه غير المناظره. زي المناظره تكون في اضيق الحدود اختيارا وامام الناس وفي كل حاجه، تكون في اضيق الحدود. فهنا فجاه القران بقى بيعمل له ايه، القران اخترق المشهد وجاب واحد، هما كتير بقى وطغيان، واختار واحد كانه بيختار واحد من المشهد، بيكلمه لوحده لقد كنت في غفله، اختار واحد من المشهد ودخل جواه وهيمشيه خطوه بخطوه بخطوه في امور هو بيثبتها زي الموت، وامور هو بينكرها زي البحث، لغايه لما يدخله النار ويقول له في امل انك تخش الجنه. شيء عجيب مش موجود غير في القران. القران بيخترق المشهد ويقول له ربنا يعلم اللي جواك، وفجاه هتموت، كل حاجه مكتوبه، وهتمر بالبعث، وبعد كده هتروح وهتقف قدام النار وهتترمى في النار. تخيل القرآن خده كده لوحده، وبعد كده انتهى المشهد ده ورجع خطاب المجموعة كما أهلكنا قبلهم من قبل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في الحبل الوريد ده شريان معين، أو اللي في العنق، أو اللي بيطلع من القلب، هو ده يعني شيء قريب منك وملاصق ليك وأنت ممكن تكون مش حاسس بيه. علم الله وملائكته أقرب إليك من هذا الحبل، حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هو أنت اللي بتعمله في الخفاء، أو الخطط، أو بتبعد لوحدك، أو التساؤلات اللي جات لك عن الخلق وانت انكرتها، ربنا ما يعلمهاش. الازمات اللي انت مريت بيها وكنت بتبحث عن قوة عظمى تلجأ اليها، ومريت بحالة من الضيق والضنك وكنت هتنتحر، انت مصر ان ربنا ما يعلمهاش، مصر ان ربنا ما دبرهاش. لقد خلقنا الانسان ونعلم. مهم جدا انك تسيب الشخص مسلم او غير مسلم يصطدم بالنص القرآني، سيبه مع القرآن. يعني كان من احد التجارب العجيبه، كنت بقعد زمان مع بعض الشباب اللي بيقول عنده شبهات، ويطلع مش ملحد في الاخر، عنده بعض بيقول ان هو ملحد، بعض الشباب الحدية الشبهات الالحاديه كده، ومنهم اللي بيقول على نفسه ملحد ومنهم اللي بيعاند. احد الناس من الحاجات الغريبه اللي رجعته للاسلام سوره الرعد، انه قعد فتره يقرا سوره الرعد. قلت له طب ادي لنفسك مساحه، يعني هو بيفاجئ ان السوره ضغطت جواه على حاجات معينه، ضغطته نفسيا وخلته يا اما يؤمن يا اما يجحد. لان يعني انت بتطلع من المشهد، انت هو ما عادش مشغول انه عايز يرد عليك، تلاقي جايب اسئله وانت ترد وهو عايز يناظرك. لا تقول له انا مالي، انا مالي. زي اقول لك ختام برضه الصوره غريب قوي، وما انت عليهم بجبار، هتجبرهم على لا هتسيطر عليه ولا تقول توصل لهم رساله، فذكر بالقران من يخاف وعيد. هتعمل ايه اكتر من كده؟ في الاخر الاقوام المعانده ولو جمعوا نفسهم انت هتحاربهم برضه، هتعمل ايه يعني؟ لكن كاسلام يؤمن، ما تعرفش تكره حد على الدين، لأن الإيمان هو في القلب، هتكرهه على الدين إزاي؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. هنا بنتكلم في تفاصيل. إذ يتلقى المتلقيان، يتلقى إيه؟ قيل يتلقى الأعمال، متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لا يغادر. يعني ما وروش وظيفة تانية، مش قاعد مثلا بيكتب شويه ومش زي مذاكرتك كده تذاكر شويه وتبص على السوشيال ميديا، لا، هو عن اليمين حسنات وعن الشمال سيئات قعيد. قيل عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، قاعدين ما وروش حاجه غير انه يكتب اعمالك. لدرجه العلماء اختلفوا، يكتب كل حاجه ولا يكتب الاعمال اللي هيترتب عليها ثواب او سيئات. من العلماء قال يكتب كل حاجه، وربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول. طبعا هم بيكتبوا كل حاجة، الأعمال والأقوال، وهم في السورة قالوا هذا شيء عجيب، فده ناسب سياق السورة. هم حاربوا الدين هنا بالقول، فناسب إن الكلمة اللي هتقولها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب معروفة الرقابة، ولا يهمنا احنا برضو ماشيين نفك الغريب كده. عتيد قال جاي من العتاد، اعتد شيء، اعتد له يعني جهزه. زي بعض المفسرين يقول لك عتيد مهيأ، وبعضهم يقول لك عتيد حاضر، بعضهم يقول لك عتيد جاهز وقوي، فمعناها عده جاهزه للشيء. ده جايه من لما عايز تبحث عنها في المعجم، عتاد، تمام؟ فعتيد جاهز ومهيأ وحاضر وقوي ومركز يكتب الكلام. ما يلفظ من قول الا لديه قول واحد، يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. والايات دي لينا زي ما قلنا، مش بس للمشركين، يعني ربنا يعفو عنا. الواحد لما يجي تخيل كده، ارجع كده اخر كل يوم قول يا انا قلت ايه النهارده؟ ايه المجالس اللي قعدتها وقلت فيها ايه؟ المنشورات اللي كتبتها النهارده على السوشيال ميديا، التعليقات اللي عملتها، يعني انت متخيل؟ سيدنا علقمه من التابعين بيروي عن بلال بن الحارث من الصحابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريف. الكلمة من سخط الله. في الجزء الثاني تكلم بالكلمة من رضوان الله، في كلمة تطلعك درجات عليين عند ربنا. فبيقول علقمة، كم من كلمة منعنيها حديث بلال بن الحارث. يعني كنت عايز أقول سأفتكر الحديث، لا بلاش. شوف استحضارهم للأحاديث ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فجأة بقى اللي قاعد بيتوسوس له نفسه، سواء انه يعمل معصية أو يقول كلام معصية، أو توسوس له نفسه إنه يعمل بدعة أو يعمل شرك أو يتكبر على الخلق أو أي حاجة، أو أي وسوسة في الصدور ويترتب عليها كلام، وفجأة السياق خد نقلة مختلفة تماما، وجاءت سكرة الموت بالحق. محدش بينكر الموت، وده من جمال اللي عملته سورة قاف. بدأت له بالحاجة اللي انت عارف ان هي هتحصل. وذلك بكرر يا جماعة، الملحد مش شخص عايش في كون غير الكون بتاعنا. الملحد واحد بيشوف ناس بتموت ما بيعرفش ينقذها. الملحد بيشوف ناس معاها كل الاسباب وبيتخطف من وسط كل الاسباب دي والاسباب ما بتنفعوش. بيشوف ناس بيتصابها في الاحتضار والمرض والازمات والزلازل والبركة، بيشوف ده قدام. فالقرآن بيضغط له على النقاط الضعف دي. فبدأ بالحاجة الذي لا يجادل فيها أحد، وبالرغم من ذلك الكل يفر منها. حضارة الغرب قائمة على الفرار من الموت وتقليل نسبة مش عارف إيه. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تعالى بقى، أنت كنت خايف وبتفر، تعالى بقى جوه. من الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وجاءت سكرة الموت بالحق. هو في سكرة وهيدخل في سكرة أخرى، لكن السكرة التانية هتطلعه على الحق. هو في سكرة، لذلك احنا قلنا الجزء ده من قفل الواقعة بيفوق واحد من حالة الغمرة اللي هتجيلنا إن شاء الله في سورة الذاريات. ومن أسباب الوقوع في الغمرة دي الانشغال بفتن الدنيا والرزق اللي إن شاء الله في سورة الذاريات. الصور بتعالج، الذاريات بتعالج حاجة، الطور، النجم، قاعدة بتفوق الإنسان، القمر، لغاية خلاص أنت مضطر للقتال في سورة الحديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، تكررت هي الحق. ذلك الحق او الموت ما كنت، وهنا الموت، ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد قالوا يعني ايه؟ حاد عن شيء مال عنه. يعني هو قاعد لدرجه ابن عطيه قال كلام، كلام جميل قوي، مع ان انا قلت انا هحاول ما نسيبش يعني العلماء عشان ما ندخلش وتكون السلسله دي في نوع من السلاسه وعدم ادخال كتب يعني عشان ما ننتهش، لكن بيقول كلمه ان هذه الحايده قد تحصل حتى في الذهن بالاماني، يعني مش عايز يسمع عن الموت. يعني يجي سيره الموت هو يشوش على نفسه، يعني تخيل كده قاعد فتيجي سيره واحد مات وممكن يتاثر يقوم يقلب بسرعه، خلينا انا كنت ناوي اعمل ايه بكره. هو قاعد مش عايز تيجي سيره الموت، يعني الموت. لذلك مهم ان احنا نكثر من ذكر الموت، الموت بيغير الانسان. وجاءت سكره الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. النقله بقى اللي هو كان رافضها، ونفخ في الصور. القران عمل ايه؟ القران بيقول لك انت بتنكر البعث، تعجب، رد عليه في مسألة العلم، أثبت له القدرة، جاب له أقوام قبل كده كذبه، اخترق في صدره وقال له ربنا يعلم ما توسوس به نفسك، كلامك ربنا يعلمه، هتموت واللي أنت كنت خايف منه هيحصل. انتقلنا بقى للمنطقة اللي أنت كنت بتنكرها، ونفخ في الصور. الملك بقى اللي التقم القرن كما قال صلى الله عليه وسلم، وانحنى حنى جبهته منتظر الأمر كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، منتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. فقال قولوا للصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. نفخة بقى تانية، الناس تبعث، ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد اللي انت كنت بتهرب منه من شوية، فحق وعيد. الوعيد اللي هو جاءهم منذر منهم اللي انتم مكذبين بيه، جاء هذا اليوم، ذلك يوم الايه؟ الوعيد. مشهد تفصيلي بنخاطب بيه شخص منكر. وجاءت كل نفس، هو زي ما قلت لك كده القرآن خطفه لوحده عشان وسط المجموعة والدوشة وعايز يشوش على نفسه. لا لا لا، انت هتبقى لوحدك. وده من جمال الأقدار اللي ربنا بيعملها للناس عشان يعيد تفكيره، انه يجيله مرض يخليه لوحده زي أزمات كورونا كده، انه ينام في أوقات يبقى لوحده تماما، فيعيد تجيله الخواطر والتساؤلات اللي في صدره. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قالوا السائق ملك بيقودها والشهيد اللي بيشهد عليها من الأعمال، يبقى ملك بيقودها وملك بيشهد، أو الشهيد هي الأعمال نفسها أو هو نفسه يشهد على نفسه، وكل هذا يشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق، ملك جايبها وشهيد بيشهد عليه، ويقف مشهد. لقد كنت في غفلة من هذا. زي ما قلت لك الكلمة دي ممكن توجه لكل واحد، كلنا بتيجي علينا لحظات الغفلة دي. فالآية دي تفوقك، لذلك زي ما قلت لك الطبري وابن كثير وغيره يختار ان هي البر والفاجر. وان كان طبعا السياق هنا بيتكلم فيها الكافر المعاند، انت كنت بتنكر، لقد كنت في غفله من هذا، عملنا ايه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصمك اليوم حديد. سوره قاف انا بعتبرها هي وبعض الصور بسميها صور نزع الغطاء عن العين. في يعني ايه، في صور كده بتقول لك خد بالك العين، كانت عينه في غطاء عن ذكري. العين بيبقى عليها زي حركة الدجال كده، يخليك مش عارف تشوف الحقائق، فبيضع غشاوة ويقعد يزين وما يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. يعش يعني يتعامى، يبدأ يتعامى يتعامى لغاية ما عادش شايف الحقيقة، الحقائق قدامه ما عادش شايف، يدفن صاحبه بنفسه ويفكر في الموت. يبقى هو معرض لأحداث ضخمة والشيطان يخليه لك لا ده جت صدفة ده جت كذا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت شايف كل حاجة حديد هنا بمعنى الحدة والوضوح. المؤمن بيصل إلى هذه المرحلة في الدنيا من الإيمان. سيدنا حنظلة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. المؤمن بيوصل للمرحلة دي، طبعا المؤمن بيطلع وينزل، الإيمان بيزيد وينقص، لكن بتجيله مرحلة من شدة يقينه كأنه يرى الجنة والنار رأي العين، وبعد كده إيمان ينزل، وبعد كده يسعى، وهكذا المؤمن تصيبه الغفلة ويقوم، تصيبه الغفلة ويقوم. الثاني اختار الغفلة، قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تخيل يتوجه له تهمة الغفلة اللي هو فضل للأسف في الغفلة دي لغاية لما بعث. الشهود فين؟ وقال قرينه، هنا قرينه في قرينه مرتين، الأولانية هنا بمعنى الملك. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الأوراق جاهزة، كل حاجة مكتوبة وجاهزة. تخيل مشهد محاكمة تفصيلي لواحد منكر ليها وبيتعرض عليه. أثر القرآن في عرض المشهد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يا رب كل حاجة عملها مكتوبة. يفتح الكتاب، عتيد زي ما قلنا إيه؟ مكتوبة بالتفصيل. يبقى الإنسان جاي مع السائق والشهيد والملك قال هذا، سواء بقى الشهود وكتاب الأعمال. تخيل يفتح يلاقي النظرة ما يلفظ من قول، ايه ده؟ ده لما اتقال نكتة على الدين انا ضحكت، ده الضحكة مكتوبة. قرطبي بيقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يقول لك التبسم. ايه ده؟ ده كل حاجة مكتوبة. الأعمال اللي أنا كنت أخفيها مكتوبة. هذا ما لدي عتيد. هو هنا ما عادش يعرف ينطق. يصدر القرار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. اختيار بديع لكلمة عنيد هنا، مش بس كفار، صيغة مبالغة. أنا قلت لك الصورة يعني ممكن تخاطب بها طاغية، مجرم، كفار، صيغة مبالغة، عنيد للآيات، إنه كان لآياتنا عنيدا. سورة المدثر في واحد عنيد للآيات، السماء فوق ويقول لك لا مفيش بعث، مفيش إله، مفيش، مش هتوصل معاه الحاجة. العنيد ده ما هو ما قدامهوش حل غير ان انت تخوفه والنار بس، هتعمل ايه تاني؟ القيا في جهنم كل كفار عنيد. مش بس اكتفى بكده، وده طبيعي، الكفر بيولد منع الخير، مناع للخير معتد مريب شاك، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. صدر الحكم. اول ما صدر الحكم اذا كان الشخص اللي ضل هيترمى في النار، امال اللي اضله الشيطان هيتعامل فيه ايه؟ وقال قرينه، الشيطان بقى التاني اللي معاه، وقال قرينه الجن، هنا ده الجن، ربنا ما اطغيته، انا ما قلتلوش حاجه، ده هو انا جيت لقيته فاسد ولكن كان في ضلال بعيد. ودايما الشياطين يبيعوا الايه؟ الانس يوم القيامه. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. هنا الشيطان بيتبرأ منه بعد ما كان ايه بيبصوا لبعض الشهوات واستمتع بعضنا ببعض وزين بعضهم لبعض ويوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا ربنا ما اطغيت، ده هو ضال ولكن كان في ضلال بعيد. ربنا يقول ايه؟ قال: لا تختصموا لدي، وقد قدمت إليكم للمرة الثالثة بالوعيد، تكرار الوعيد، لأنه هم مش عايزين يسمعوا الوعيد، حق وعيد، وجاءت أيضا ذلك يوم الوعيد، ودي الثالثة، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. أنت عارف إن ربنا ما ظلمكش، كل حاجة مكتوبة قدامك، الآيات كانت واضحة، وانت كنت عارف من جواك انك عايز تفجر، وانت كنت عارف ان هو عند، انت عارف ده، وانت عارف ان كل الكلام اللي انت قلته ده انت كنت بتقول كلام وخلاص، وان بل يريد الانسان ليفجر امام، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. مشهد تخيل واحد بيتقال له كده، وبعد كده في نهاية المشهد: يوم نقول لجهنم هل امتلأت. تخيل يعني ده اترمى في النار خلاص. تخيل بقى انت واحد داخل يتحاسب بعده، يعني في واحد جه واتحط واتقال له انت في غفله، وصدر الشهود قالوا الشهاده بتاعتهم هذا ما لدي عتيد، وصدر قرار المحكمه انه يترمى في النار. اللي بعده انت داخل بقى على الحساب، هل امتلأت؟ تقول هل من مزيد؟ النار بتقول لا لسه. ربنا قال لهم: لان جهنم من الجنه والناس اجمعين، والنار قاعده بتغلي، النار تكاد تميز من الغيظ، النار عايزه تنتقم لخالقها ولربها. فربنا يقول للنار هل امتلأت؟ فتقول هل من مزيد؟ تخيل بقى اللي جاي بعده الحساب. يعني شيء مرعب لمين؟ اللي يعايش المشاهد دي. لذلك ربنا قال: ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، كانه يشاهد هذه الاحداث. وازلفت الجنه المؤمن بقى، يعني انا ما قداميش فرصه توب؟ لا، قدامك فرصه توب. مشهد تاني، إذا كان ده في قمة الخوف والرعب والفزع، في مشهد في قمة الطمأنينة والأمان. لأن المسلم ياما صبر وياما اتأذى وتعرض لظلم وتعرض لطغيان وترك شهوات وتعرض قدامه فرص وسابها عشان ربنا. المؤمن لابد أن يجد شيئا يصبره في الدنيا، لازم المؤمن يجد حاجة تصبره يا جماعة. المؤمن لما بيقعد يفتكر آيات الجنة والنار في الدنيا، ده مش بيخدع نفسه، ده مش أفيون زي ما الناس بتقول، ده دي حقائق. لذلك جه بالتحقيق كده: قد افلح المؤمنون، دول هم اللي كسبوا. ولذلك المؤمن من المعاني الموجوده كثير في القران، استحضار المؤمن لقضيه الوعد، انه مصدق بالوعد. اكتر حاجه بتصبره انه مصدق بالوعد، والتانيين مش مصدقين بالوعيد. لذلك المؤمن لما يدخل الجنه يقول ايه؟ هذا ما وعدنا ربنا حق. فهل وجدتم؟ يقول وجدنا ما وعدنا ربنا حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قضية الوعد، أنت ممكن تعمل ختمة تبحث عن قضية المؤمن والوعد، قضية شاغلة، لأن هي بتصبره. إيه اللي يخليني أعفو عن حد؟ إيه اللي يخليني يبقى عندي حلم أو أحسن أخلاقي أو يبقى قدامي شهوة وأتركها أو أبقى قاعد لوحدي قدامي أعمل حرام وأسيبه؟ إن أنا منتظر اللحظة دي. وأزلفت الجنة، بدأت بقى إيه؟ رائحة الجنة للمتقين غير بعيد. ياه، بعد كل التعب ده. وهنا القرآن جايبها بتشويقة كده في الأول، يعني الأول بدأت تشعر بالجنة: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قالوا أواب كثير التوبة، وبعضهم قال أواب مسبح، وبعضهم قال أواب كثير الصلاة. أيا كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلا صلاة الضحى صلاة الأوابين. بعض العلماء قال أواب ما بيستحملش يبعد كتير عن ربنا حتى لو في المباحات، ذلك الضحى فترة الفجر والظهر فترة كبيرة، ما يقدرش يبعد، عايز يرجع كل شوية، عايز يذكر ربنا سبحانه وتعالى. حفيظ، قالوا قاعد بيحافظ على قلبه، بيحافظ على نفسه من الشهوات، بيحافظ على ذنوبه. خد بالك، أنا عملت ذنب أنا فاكره أتوب. في واحد بيعمل ذنوبه وما لا يحفظها لا يحصيها. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. مش لازم يبقى قدام الناس او بالغيب دون ان يرى الله سبحانه وتعالى، يوقن به سبحانه وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. انت ممكن لما تسمع جاء بقلب سليم اللي في الشعراء، او جاء رباه بقلب سليم اللي في الصفات، تحس ان القلب السليم صعبه، لان سليم ده ربنا اداك لما اتولدت قلب على الفطره، احنا بهدلناه. تخيل ربنا اداك قلب اقول لك حافظ عليه وقابلني بيه نظيف. انت خدت القلب ده واتولدت بيه على الفطرة، عرضته لشهوات واتفرجت على حاجات اباحية وعرضته لفتن وعرضته لشبهات ودخلت في خصومات واخدت مال حرام، القلب مع كل واحد عمال يبقى نقط نقط نقط. فانت عايز ترجعه سليم، على الاقل خليه كل شويه يرجع يحاول يرجع منيب. الانابه فيها عوده. في قلب بيجي ربنا يقول له يا رب انا المعاصي بهدلتني ونفسي ارجع لك وبحاول ارجع، يا رب انا غلبان. ده هنا في معنى الاوبه والانابه، وده من جمال هنا سوره قاف، ان هي اتكلمت على اواب ومنيب وخايف من ربنا، من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. لو قلنا الباء هنا باء المصاحبه، يعني كانه فضل محافظ على قلبه لغايه لما وصل لربنا، وجاء بقلب منيب. اجمل نداء ينتظره اهل الايمان، ادخلوها بسلام. احنا يبقى قاعد منتظر نتيجة أو منتظر حاجة هتفتح، مطار هيسافر، مكان حلو هيخشه، قطع تذكرة ومنتظر مكان جميل وقدامه طابور طويل، أول ما يجي له نداء يبقى في قمة سعادة. تخيل ده أجمل نداء لا شقاء بعده أبدا. ادخلوها بسلام، السلام مصاحبا لكم، إن هي دار السلام. خلاص النداء من السلام إلى دار السلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ما عدتش محتاج تحيد عن الموت، ذلك ما كنت منه تحيد، لا ذلك يوم الخلود. لهم ما يا رب وعدنا يا رب، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد دي بقى انت عايزك ترجع انت بقى تقرا في كلام العلماء، في النظر لوجه الله والاحاديث والاثار الجميله اللي بيحكوا فيها تفاصيل النظر لوجه الله يوم. اللهم انا نسالك لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. ولدينا مزيد، يعني عايزك كده تقوم تصلي بالسورة وتقعد تقف ادخلوها بسلام، وتقعد بقى إيه تهدى كده شوية تستحضر المشهد وتقول يا رب ارزقني الجنة. يعني زي ما كنا نقرأ في الحجرات ونقول اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لازم يبقى في تفاعل مع الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، فبالتالي لما تمر آية فيها نار استعيذ بالله من النار، خلي في تفاعل مع الآية. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وتقول يا رب ارزقنا يا رب الزيادة، ارزقنا المزيد. فجأة المشهد ينتهي، الصفحة اللي احنا بنقولها كأنها دخلت خطفته كده وفسحته ووريته، نرجع بقى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، مش انتوا كنتوا بتقولوا مفيش بعث؟ انتوا زيكم زي اللي قبلكم، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط، كل دول ربنا عمل فيهم ايه؟ وكم اهلكنا قبلهم من قرن. هو انت فاكر ان دول ما كانوش اقوى منكم؟ هم اشد منهم بطشا، كانوا اقوى منكم، فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ يعني ايه؟ عايزين نفك الكلمات. نقبوا في البلاد، جمهور العلماء قالوا نقبوا في البلاد اي قبل الموت، يعني كانوا جايبين اخرهم في الارض، يحفر ويعمل اثار الارض وعمروها ويعمل جهد بنياني ويعمل زخارف وجاب اخره في الارض، عمل كل الاسباب، اخذ بكل الاسباب الدنيويه للرفاهيه والمتعه والزينه التي تمنعه عن الموت، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ فنقبوا، راحوا سافروا بعدوا وبنوا وعملوا اهرامات ولا عملوا كل حاجه. وبعدين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وبعدين فنقبوا في البلاد، وبعدين هل من محيص؟ زي ما كنت منه تحيد، والفعلين قريبين من بعض، والحيص أعلى من الحيد شوية، الصاد أقوى. هل من محيص؟ وصلتوا الحاجة؟ الحاجات اللي أنتوا عملتوها دي أبعدتكم، يعني عصمتكم من عذاب الله؟ هل من محيص؟ إن في ذلك لذكر. فين الملوك اللي قبلك؟ فين؟ فين الحضارات اللي قبلك؟ فين؟ الطغيان اللي أنت فيه واعي بتقتل فين اللي قبلك؟ قدر يمنع عن نفسه الموت؟ هو في الآخر جيفة مرمية في الأرض. وفين؟ فين؟ يعني محتاج تقف تفكر. إن في ذلك لذكر. إن في ذلك سواء في إهلاك الأمم السابقة أو في سورة قاف أو في القرآن أو في المعاني اللي اتقالت. إن في ذلك لذكر السماء والأرض. في أحداث يوم القيامة، في إهلاك الأمم السابقة، في النظر في التاريخ، في تقلبات الأيام وتلك الأيام ونداولها، إن في ذلك لذكر. بس مش لأي حد، لمن كان له قلب. في واحد له قلب منيب يسمع ويفكر ويرجع، في واحد مصر، في واحد عنيد. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. يا جماعة القضية ليست في وضوح الآيات، القضية ليست في وضوح الآيات، القضية في هذا القلب، هل هو معاند ولا لا؟ لذلك ربنا قال له تعلم ما توسوس به نفسه، إن في ذلك لذكرى لمن كان قبل. طب لسه قلبي مش جاهز قوي إنه يتلقى معاني القرآن، أعمل إيه؟ في وسيلة تانية، أو ألقى السمع وهو شهيد. حاول لما تسمع القرآن، أنت قلبك مشغول، كلنا قلوبنا مشغولة، تنزل الصبح الشغل وتروح وتقعد على السوشيال ميديا وجالس ومجالس ونقاشات وبتاع ومنشورات ومش عارف، كل ده بيخلي القلب مشتت. يعني احنا في عصر الانسان يقول لك ايه، الانسان المدموش، مش عارف، عارفين الواحد دوشه حواليه في كل حاجه، يعني انت قاعد حياتك كلها سكرولينج. يعني كنت عايز اعمل مع الجلسه كده يا شباب، يعني اقول له ايه، دونت سكرول يور لايف، يعني بلاش تقعد حياتك انت قاعد بتعمل ايه. فالحياه عنده بقت كلها نوتيفيكيشنز، كل شويه اشعار من هنا، فلا لا ايه شو قلبك مدوش وكل حاجه. طب حاول تسمع، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع. لما تقعد تسمع قران كتير هتبدا تحاول تعيش المشهد، وهو شيء هتبدا كانك شاهد للمشهد. هتبدا لما ربنا يقول في اخر السوره واستمع يوم ينادي المنادي، كانك بتسمع البعث، كأنك بتشوفه وهو بيلقى في جهنم، بتعيش المشهد لغاية لما قلبك يلقط بقى خلاص بعد كده. وعشان كده قيمة التراويح 30 يوم في رمضان تدريب على ده، انك قاعد بتسمع قرآن، شلالات القرآن قاعدة بتصب على قلبك لغاية لما يبدأ عندك موهبة السماع. ذلك بعض السلف يقول لا يحدث نفسه بغير القرآن، يعني انت قاعد ركز قرآن بس. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص الختام، استمر في دعوتك، ما تزعلش من اللي بيقولوه، أنت زعلان من اللي هم بيتريقوا وبيسخروا منك وبيعجبوا من أنت منذر لهم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. إذا كانوا هم قالوا على ربنا أنه بعد ما خلق السماوات والأرض مسه التعب، اللغوب التعب والإعياء، فربنا بيقول له أنا خلقت السماوات والأرض في ستة أيام وما مسني من لغوب، وهم قالوا عنه سبحانه وتعالى انه مثله حشاه سبحانه وتعالى. فانت كمان اصبر في الايه اللي بعدها، فاصبر على ما يقولون. يعني ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله. يدعون له الولد ومع ذلك يرزقه ويعافيه. انت كمان اصبر على دعوتك، فاصبر على ما يقولون. طب انا محتاج زاد يا رب وسبح. دايما التسبيح بيجي مع الصبر. ان شاء الله بقى بحضر درس عن مكونات الصبر في القران، ازاي نصبر؟ ايه المعاني؟ الدنيا مليانه ابتلاءات. ايه المعاني اللي القران قال هتساعدني على الصبر؟ وايه السياقات اللي جت فيها؟ دايما من المعاني الاساسيه موجوده في القران الصبر مرتبط بالتسبيح. اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل في كل وقت. وهنا قالوا سواء صلاه العصر او الفجر او من الليل فسبحوا المغرب والعشاء، صلي وسبح. الصلاه زاد، الصلاه زاد الصبر، التسبيح زاد الصبر، التسبيح تقعد تنزه الله، تنزه الله، تنزه الله سبحانه وتعالى، فتعرف ان كل شيء في الكون بقدره، بامره سبحانه وتعالى، لا يعزو عنه مثقال ذره، فخلاص بتبدا مفوض امرك الى الله سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وادبار السجود، كمان زود في النوافل، وبعد السجود سبح واستمع. قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او لكل احد، انتظر اللحظه دي واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، دي اللحظة اللي هما بينكروها، يوم يسمعون الصيحة بالحق، انتوا منكرون هتيجي، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. هتروح لربنا، أيها المنكر، أيها الغافل، أيها المؤمن، إلى الله المصير، إلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر، انت مستصعب ده على ربنا؟ ذلك حشر علينا يسير، نحن اعلم بما يقولون. نحن اعلم بما يقولون، وما انت عليهم بجبار. هم بدأت السورة، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون. السورة شيء مترابط، عيش انك داخل جنة تتفسح فيها، سور القرآن كده. احنا عشنا في سورة الحجرات الدخلة والخاتمة والترابط، هنا نفس الفكرة. قال الكافرون، ربنا قال لهم في النص ما يلفظ من قول، وقال لهم في الآخر نحن أعلم بما يقولون. ربنا أعلم باللي الغرب بيعملوا عشان يهاجم على الإسلام، ربنا أعلم باللي قاعدين بيكتبوا شبهات لهدم الإسلام، ربنا اعلم باللي بيهدموا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اعلم بكل حرب وكل ما يحاك قوة او شبهات او فتن ضد المسلمين، ربنا اعلم من ذلك. لابد ان نصبر على حد وان نصابر، اصبروا وصابروا ورابطوا. لازم الانسان يكون عنده هذه المصابرة في دين الله سبحانه وتعالى ويستمر على الطريق. وكان الطريق لسه في مكة ما فيش هذه القوة الجهادية. نحن اعلم بما يقولون، وانت مش هتقدر تعمل حاجة، وما انت عليهم بجبار، لن تستطيع ان تجبرهم على الاسلام، ولست عليهم بمسيطر. اعمل ايه؟ استمر بدعوتك، فذكر بالقرآن. القرآن ممكن تجاهد بيه. وجاهدهم، سورة الفرقان، وجاهدهم به، اي بالقرآن، جهادا كبيرا. الجهاد بالقرآن جهاد عظيم قد نغفل عنه. ان نجاهد بالقرآن في انفسنا وفي اولادنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا. لازم ننجح ان القرآن يبقى منتشر في المجتمع. لازم شعارات القرآن، انك انت عايز تصبر واحد قول له افتكر ادخلوها بسلام. انت عايز، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له في ختام السورة فذكر بالقرآن، فكان بالقرآن اللي هي سورة قاف دي كان بيقرأها على المنبر. في بعض الروايات ذكرها الطبري وغيره انه كان بعض الصحابة يقول له ذكرنا او يعني انذرنا او غيره، كان يقص عليهم القرآن، يقرأ عليهم القرآن، يقرأ عليهم سورة قاف. لازم يبقى فيه زي ما بعض العلماء بيقول في تداول قرآني في المجتمع، ده جهاد. كان خلقوه القرآن صلى الله عليه وسلم. فبالتالي احنا عايزين نعيد القرآن لبيوتنا، عايزين نعيد القرآن لمجتمعنا، عايزين نعيد القرآن في وسط الناس كلها. ده يا جماعة، الناس في ناس كتير كانت شغلتها في دعوة غير المسلمين ان هي تدي ترجمة معاني القرآن، ناس كتير تسلم. امال بقى لو احنا طبقناه وعشناه وبيناه وشرحناه، انتوا مش متخيلين اثر القرآن؟ لان ده كلام الله. لو عشنا المعاني دي واختلطت بلحمنا ودمنا وبلغناها للناس، الدين هينتشر. صحيح هيجي من يقاتل ومن يحارب، فلا بد ان يحارب. وهنا تيجي الحديد، انزلنا الحديد فيه بأس شديد. ذلك ربنا قال فذكر بالقرآن، ما يخاف وعيد. في ناس هتخاف، الكلام ده هيأثر فيها، وعيد للمرة الرابعة موجودة. في ناس هتخاف، سورة قاف بالصور اللي جاية بتفكرك بالوعيد. في ناس هتخاف وهترجع، وده جزء كبير من الناس على فكرة. لكن في ناس هيصروا على العند، هنفضل نكمل نكمل نكمل في الدعوة لغاية اللي أصر ده يقاتل. إذن إحنا لازم نجاهد بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم في ختام السورة وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.